حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه، وشر عباده من غضبه وعقابه، وشر عباده. أعيذك بكلمات الله التامة من حسد شديد، حسد وحقد عليك من إنس وجاد، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتك. بسم الله. أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. أعيذك بكلمات الله التامات من كل عقدة في الجسد ومن حول الجسد، من عقد في الجسد ومن حول الجسد ومن أذى وطغيان وبغي واعتداء، ومن أذى وطغيان وبغي واعتداء من إنس وجان على دينك على عقلك على جسدك على روحك وعلى عرضك. بسم الله يرقيك والله يقيك. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، بسم الله. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيذك بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين من غضبه وعقابه، وشر عباده. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ممن تنكرون ومن الأقارب والجيران ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأقارب والجيران ومن الأنساب ومن الخادمات والعمال والعمال والعمال والخادمات والخادمات والعمال والعمال ومن العربي والعجم. الله أكبر. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده. يا ربنا فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا الأشرار قهم يا ربنا الفجار قهم يا ربنا السحار والحساد والحقاد فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاه الله شر فوقاهم الله سيئات ما سيئات ما مكروا بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا كل شر قهم يا ربنا الأشرار شر عبادك قهم يا ربنا شر عبادك قهم يا ربنا شر السحار والحساد والحقاد والعائنين والعائنين والعائنين والعائنين والعائنين والناظرين. الله أكبر الله أكبر. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده من المرضى والعفاريت في الجسد في الجسد سكنوا الجسد استحلوا الجسد استحلوا الجسد سكروا الجسد سكروا الجسد خدروا الجسد خدروا الجسد خدروا الجسد خدروا الجسد خدروا الجسد خدروا الجسد سكروا الجسد سكروا الجسد عاشقوا الجسد عاشقوا الجسد عاشقوا الجسد حسدوا الجسد حسدوا الجسد حسدوا الجسد حسدوا الجسد ظلموا الجسد ظلموا الجسد ظلموا الجسد استحلوا الجسد استحلوا الجسد استحلوا الجسد. أعيذكم بكلمات الله أعيذكم بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده ممن في أجسادكم ممن ظلموكم ممن في بيوتكم من الشياطين من الشياطين من المردة والعفاريت من المردة والعفاريت وملوك الجن الظالمين. بسم الله بسم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم طهرهم يا ربنا طهرهم من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد طهرهم يا ربنا تطهيرا طهرهم يا ربنا من العقاد يا ربنا يا واحد يا صمد طهرهم يا ربنا من العقاد من عقد سحريه سحريه أيا كانت ممن كانت يا ربنا وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وحسدية يا ربنا يا ربنا من أثار عيون قوية. الله أكبر. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم وأن يحضرونكم وأن يحضرونكم وأن يحضرونكم وأن يحضرونكم. أعيذكم بكلمات الله التامات من الشياطين وأن يحضرونكم من الشياطين وأن يحضرونكم من حضور الشيطان من حضور جن في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن إرسال ملوك من الجن عليكم ومن إرسال ملوك من الجن عليكم ببغي وظلم وأذن عليكم وأذن عليكم بسم الله. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده. الله أكبر. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه من غضبه وعقابه. أعيذكم بكلمات الله التامات من شياطين في الجسد من مرده عفاريت في الجسد ولهم آثار ولهم عقد ولهم خيوط وشعر ولهم خيوط وشعر ولهم خيوط وشعر وخرز وخرز ودم وصديدة وعقد ودم وصديدة ودم وصديدة وأوراق وأوراق وخيوط وخيوط وخيوط وأوراق وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر وشعر في الجسد في الجسد في الجسد وإبار وإبار وإبار ومسامير ومسامير ومسامير وما لا نعلمه وما لا نعلمه يا ربنا يا ربنا في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في الجلد في الجلد يا ربنا وفي فروة الراس وفي فروة الراس يا ربنا يا ربنا ومربوطة ومعقودة في الملابس في الملابس في الملابس وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف النوم وداخل البيت وداخل البيت وخارجة وخارجة وخارجة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أعيذكم بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وشر عباده وما فعلوه وما صنعوه من سحر من سحر أسود من سحر أحمر من سحر أزرق من سحر أبيض من سحر من سحر عظيم على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على الماء على الماء على الماء